الحمد لله العظيم الودود، أرسل إلينا رسولا في الأرض والسماء محمود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والجود. أما بعد، فهذا المجلس الثاني والأخير من شرح وتعليق شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وذلك ضمن الدورة العلمية الصيفية من رحاب المسجد النبوي في ليلة الأحد الثامن من محرم عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا نعلق على هذه الرسالة القيمة والعظيمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي سماها الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة يبين فيها أمرا مهما جدا يتعلق بالعبد في حياته وبعد مماته، وهي أصول مهمة لا بد أن يعلمها العبد حقا ويتيقن من صدق أعماله وموافقتها لما يقوله ويعتقده، لأن هذه الأصول الثلاثة سيسأل عنها العبد في الآخرة، في أول منازل الآخرة كما سيأتي بيانه. وكان من كلامه رحمه الله تعالى الذي توقفنا عليه قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. يعني أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وأمرنا كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا بذلك فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا الأمر هو غاية وجود الإنسان وسبب وجوده وسبب كل ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه في هذه الحياة. فالله تبارك وتعالى كما قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لماذا سخرها لنا؟ سخرها لنا لنعبده جل وعلا كما أمرنا. وعبادته جل وعلا هي ملة إبراهيم، لأن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه الملة التي هي هذه الشريعة التي جاءت عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي في حقيقتها اتباع لملة إبراهيم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي العبودية الخالصة لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه بداية كلامه عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم الإقرار بها ومعرفتها والعمل وفق هذه المعرفة وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله ودينه ونبيه، وهي هذه الثلاثة سيسأل العبد عنها في أول منازل الآخرة في القبر، فإن الأسئلة في القبر كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سيسأل هذه الأسئلة التي عليه أن يعد لها جوابا، عليه أن يعد لها جوابا ليس بالتلفظ فقط، وإنما بالتلفظ والعمل، وإنما بأن يعمل وفقها ولا ينقضها، ولا يقول ربي الله ثم ينقض ذلك، ولا يقول دين الإسلام ثم ينقض ذلك، ولا يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينقض ذلك. فإن الواجب عليه أن يلتزم بهذه الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة وردت في أحاديث عديدة، كما في حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فانظر رعاك الله، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، وبين أن الإنسان يذوق طعم الإيمان وطعم الإسلام وطعم وقيمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحقق في قلبه الرضا بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فانظر رعاك الله قيمة هذه الكلمات الثلاث، مع أن حقيقتها أنها تشتمل على الدين كله. فمن قال هذه الكلمات ورضي بها ورضي واعتقد قلبه مدلولها، فإن عليه أن يعمل وفقها، ولا ينقضها بقول ولا فعل، ولا ينقضها بقول ولا فعل. وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فانظر فضيلة هذه الأصول الثلاثة، فانظر فضيلة هذه الأصول الثلاثة وحقيقتها أنها اشتملت على الإسلام كله، وحقيقتها أنها اشتملت على الإسلام كله، كما سيأتي من تفصيل كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول، فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. نعم، هذا بيان الأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، وهو أن تقول: إن ربي الله. والأسئلة دائما كما هو واضح فيه هنا في منهج الشيخ رحمه الله تعالى هي لجذب الانتباه. إذا قيل لك: من ربك؟ فتقول: ربي الله. والأسئلة لجذب الانتباه، وهو منهج استخدمه الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في القرآن، قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ والأشياء كذا، الأمور التي ورد فيها السؤال كثيرة في الشرع لجذب انتباه المستمع إلى ما يتعلق بجواب السؤال، فهنا قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. يعني أن الله تبارك وتعالى إنما استحق هذه الربوبية، وهو جل وعلا الرب حقا، أنه هو الذي رب العالم كله بنعمه، فكل العالم يتنعم بنعم الله عز وجل، فكل حي إنما ينعم الله تبارك وتعالى عليه من نعمه، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالإنسان يتنعم بنعم الله، والحيوان يتنعم بنعم الله، والطير في الهواء يتنعم بنعم الله، والسمك في الماء يتنعم بنعم الله، فالكل الله تبارك وتعالى منعم عليه، لأنه هو رب الجميع، هو تبارك وتعالى رب الجميع. وهذا ما صرح الله تبارك وتعالى فيه، مع أنه سيأتي أن من دلائله الفطرة، فالله جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني كثر خير هذا الرب العظيم الذي اشتمل خيره وعم خيره كل الوجود، عم خيره كل الوجود. وهذا هو المنطلق في الربوبية، هذا هو المنطلق في الربوبية. وكلنا يعلم أنه لا يوجد في الكون رب غيره، لا يوجد في الكون رب غيره، ولم يتقدم لهذه المهمة أحد، لم يقل أحد إنه رب العالمين، ولم يتبر يعني يمكن أن يقول عاقل أن هناك رب غير الله تبارك وتعالى. فالربوبية هذا مقام ثابت خاص بالله عز وجل، لا يشركه فيها أحد في عقول وقلوب ونفوس جميع البشر في الحقيقة. لا يستطيع أحد أن يقول إن الرب كذا وكذا أبدا. الذي قال أنا الرب هو فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، فقال الله تبارك وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لادعائه هذا المقام الذي ليس من حق أحد أن يقوله سوى الله عز وجل، الذي فعلا خلق وأوجد وأنعم ورب، ولا زال يعطي وينعم ويربي، وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة تسمع بها في تعلمها في نفسك، أو تسمع بها عند غيرك، أو تراها عند غيرك، فهي من الله عز وجل، فهي من الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا كان هو رب العالمين تبارك وتعالى، فالشيخ هنا يقول رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. يعني أنه إن كان هو الله ربي، فمعنى ذلك يجب أن يكون معبودي. والربوبية هي قاعدة الألوهية، الربوبية هي قاعدة الألوهية، فالذي هو رب هو الذي يستحق العبادة، والذي ليس رب لا يستحق العبادة، ولا يوجد رب إلا الله عز وجل، إذن لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. معادلة واضحة وبينة وسهلة ويسيرة جدا لمن عقلها وأدرك معناها. أما أن تقول الله ربي ثم تسجد لغيره ثم تدعو غيره ثم يتعلق قلبك بغيره، فالحقيقة أن قولك أو اعتقادك في الربوبية أو اعتقادك في الربوبية اعتقاد فاسد، اعتقاد ناقص، اعتقاد مشوش، اعتقاد غير سليم. لهذا استحقاق الربوبية إنما هو استحقاق العبودية إنما هو بناء على الربوبية، إنما هو بناء على الربوبية. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، هذا ما يدل على أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين. فإذا كان رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى هنا في سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم مرات كثيرة: الحمد لله رب العالمين، يعني أنه محمود جل وعلا. والحمد يقول أهل العلم هو على الثناء على الصفات، والثناء على النعم. الثناء على النعم يكون حمدا، والثناء على الصفات تكون حمدا. والله عز وجل استخدم هنا الحمد لأنه في الحقيقة أعم، لأنه أعم. فالله محمود لجلاله وكماله وعظمته، وهو محمود لإنعامه وفضله وجوده وإحسانه على عباده. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، يعني أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، جميع العوالم كما ذكرنا، سواء كانت جمع حيوانا أو إنسانا أو جنا أو طيرا أو سمكا أو أي دابة وجدت على وجه الأرض، فهذه العوالم كلها الله تبارك وتعالى ربها وحده لا شريك له، ربها وحده لا شريك له. والقضية الملازمة لهذا الأمر هو كما ذكرنا أن تكون العبادة لله عز وجل وحده، أن تكون العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، لا تفرق بينها كما فرق المشركون. المشركون قالوا كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. ومع ذلك لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى قال قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني أنهم في الحقيقة لم يقبلوا العبودية لله مع أنهم أقروا بأن الربوبية لله. فإذا كان الذي تعبدونه ربا نعم، ولكن هذا الذي تعبدونه أصم أبكم حجر لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يضر ولا ينفع. فإذا العبادة تكون لمن بيده مقاليد الأمور كلها، لمن بيده المقاليد الأمور كلها وهو الله تبارك وتعالى لا غيره. لهذا قال الله تبارك وتعالى رابطا بين الربوبية والألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فالله تبارك وتعالى هو الرب وحده، إذن هو المستحق وحده تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى سأل سؤالا آخر: أنت أقررت لله تبارك وتعالى بالربوبية، بما عرفت أن الله هو ربك؟ بأي شيء عرفته؟ فقال رحمه الله تعالى: عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفته بآياته ومخلوقاته. فآيات الله تبارك وتعالى منتثرة في الكون كله، والحقيقة أن كل ما تراه عينك أو تسمع عنه بأذنك أو تعلمه بعقلك فهو آية على الله، فهو آية على الله دالة على ربوبيته. وهو كما قيل: وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أي شيء تنظر فيه حتى من مصنوع الإنسان، انظر هذه الطائرات وانظر هذه السيارات وانظر هذه البواخر وانظر كل ما ترى من عينك وتقع عليه عينك وتعلم به بعقلك، تعلمه شيء بعلمك، كله دليل على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي هيأ كل شيء لأن يكون بهذه الكيفية مما يكون، مما يكون من الطائرات، مما يكون من البواخر، مما يكون من القطارات، مما يكون من التليفونات والأنترنت، وكل هذه الأشياء في حقيقتها هي خلق الله تبارك وتعالى، هي خلق الله عز وجل، ومعتمدة على مخلوق الله مباشرة. يعني ما جعله الله تبارك وتعالى في الأرض من السنن، إذن كل شيء له فيه آية سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو أبصرت في نفسك لوجدت هذه الدلائل بينة واضحة ظاهرة دالة على إله، على رب واحد وهو الله تبارك وتعالى. والأدلة على الله عز وجل كثيرة، حتى أن من أهمها الفطرة. يعني أن الله تبارك وتعالى لرحمته لما جعل الربوبية أصلا للألوهية كما قلنا، فإن الذي يستحق العبادة هو الرب وحده. الذي ليس ربا لا يستحق العبادة. فلا تخلط هذا الأمر البتة، لا يكون عندك فيه خلط. فالذي يستحق العبادة هو الرب وحده، ولأهمية وخطورة مسألة الربوبية جعلها الله تبارك وتعالى في فطرة العباد، جعلها الله عز وجل في فطرة العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأحلت لهم ما حرمت عليهم. فالله تبارك وتعالى يقول: خلقت العبادة جميعا، ما ترى من اليهود والنصارى والمشركين والمسلمين، كل هؤلاء خلقوا على الفطرة، كل هؤلاء خلقوا على الفطرة. وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، وإقامة الحجة عليه أن في فطرته ما يدله على أن الله هو الرب وهو وحده المستحق للعبادة، أنه هو الرب جل وعلا وأنه وحده المستحق للعبادة جل وعلا. وكذلك الآيات، والآيات كثيرة لا حصر لها، لا حصر لها في الحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يحصرها. لماذا؟ لأنك أينما نظرت وجدت الدلائل والبراهين، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه كلها معاني سهلة ويسيرة، ويستطيع أن ينظر فيها ويتأمل ويستدل ويستنتج العالم والجاهل، والكبير والصغير، وذا النظر وعديم النظر، كلهم يستطيعون أن يستدلوا على ذلك. كما قال الأعرابي: يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى، تدل على اللطيف الخبير، لأن هذا ليس أحد من الناس يقول لك: أنا صنعت هذا. هل يوجد أحد قال: إني أنا وضعت الجبال؟ هل يوجد أحد قال: إني أنا الذي أخرجت البحار؟ هل يوجد أحد يقول: إني أنا الذي أنزلت الأمطار؟ هل يوجد أحد يقول: إني أنا الذي أنتجت هذه الزروع؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يوجد أحد يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه دلائل وبراهين مهمة لك، تستطيع بها أن تقيم الحجة بها على كل ملحد، كل من ألحد تستطيع أن تحجه بمثل هذه البراهين الواضحة الظاهرة التي لا يستطيع أن ينكرها إلا إنسان جاحد، كما قال الله عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني جحدوا بها، أظهروا التكذيب، واستيقنتها أنفسهم، يعني في داخلهم يعلمون أنها حق، ولكنهم تكذيبا وجحودا واستكبارا ردوا هذه الدلائل والبراهين. فهذا أمر مهم جدا لارتباطه، معرفته مهم جدا لارتباطه بالعبودية. ونحن حين نقول مهم لارتباطه بالعبودية، لأن كثيرا من البشر فرق بين الموضوعين، لأن كثيرا من البشر فرق بين الموضوعين، يقر بالربوبية وينكر الألوهية، أو ينكر بعض أمور الألوهية وينسبها إلى غير الله تبارك وتعالى. فتجد أناسا يذهبون إلى الأصنام، صنعوها بأيديهم وحفروها بأيديهم وشكلوها بأيديهم، ثم يذهب يسجد لها ويخضع ويأتي بماله يدفعه عندها. وتجد بعض المسلمين يذهبون إلى القبور، أناس موتى قد جيفوا أو قد فنوا في قبورهم، ومع ذلك يذهبون لهم ويسجدون ويسألونهم ويطلبون منهم، مع أنه إذا قيل له: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: ربي الله بصوت عال رفيع. ولكنه إذا جاءت العبودية يروغ، أو توحيد الله يروغ يمينا وشمالا، ويكون كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا الأدلة والبراهين على الربوبية من أظهر ما يكون. إذا يجب أن تكون العبادة في مقابل ذلك لله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، هذا كلام واضح ظاهر بين أن الرب يجب أن يكون هو المعبود، ومن كان ربا فهو يعبد، ومن لم يكن ربا لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا من العبادة البتة، لا يستحق شيئا من العبادة البتة. ولا يوجد رب إلا الله تبارك وتعالى، ولكن المعبودات كم في الأرض من معبودات؟ مئات بل ربما ألوف المعبودين من دون الله أو المعبودين مع الله عز وجل. فإذا هذا انحراف خطير وقع فيه بنو آدم، وقع فيه بنو آدم يفرقون بين الربوبية والألوهية. فإذا جاءت الربوبية أقروا وآمنوا، وإذا جاءت الألوهية كفروا، نسأل الله العافية، واشمأزوا، كفروا واشمأزوا من أن تكون العبودية لله تبارك وتعالى وحده. وهي في حقيقتها معادلة واضحة، واضحة ويسيرة وسهلة، ولكن نسأل الله العافية من استولى عليه الشيطان صعبها عليه. وإلا هي معادلة واضحة: ربك الله، تكون عبادتك لله، يكون دعاؤك لله، يكون استغاثتك بالله، يكون ذبحك لله، يكون نذرك لله، يكون دعاؤك لله. لأن كل من تدعوه غير الله لا يستحق شيئا ولن ينفعك، بل سيضرك، سيضرك في دينك ويفسد عليك دينك. لأن من أشرك حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أنت في الإنسان في حقيقته، يعني المعادلة الواضحة، تركها وانصرف إلى هوى، نسأل الله العافية، بعيد عن الحق وبعيد عن العقل، لا يعود إلى حق شرعي ولا يعود إلى عقل مقبول يمكن إنسان أن يقبل مثل هذا الكلام. ثم استدل الشيخ هنا رحمه الله تعالى بالآية في سورة البقرة، وذكر كلام الشيخ ابن كثير، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الخالق الذي ذكر في هذه الآيات هو المستحق وحده للعبادة. نعم، لأنه إذا لم يكن خالق لا يستحق شيئا من العبادة. فالعبادة حق الله تبارك وتعالى وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر رعاك الله، هذا التفهيم والأسلوب الواضح الظاهر. وكم من البشر ضل عنه، وكما قلت يعني هذه معادلة واضحة وضرورية، يعني اضطرارية إذا صح التعبير، يعني الذي أنعم عليك خلقك وأوجدك وفعل لك ما فعل، هذا المستحق وحده للعبادة. فإذا حرر هذا في حياتك وحققه في حياتك، وإياك أن تروغ عنه يمينا أو شمالا. وإذا علمت عن أحد أنه راغ عن هذا الأمر فاجتهد في دعوته، لأنك تنقذه من الشرك والكفر إلى الإيمان والإسلام. نعم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى هنا لخطورة هذا الأمر، كما قلنا أن الرب هو المعبود إذا قلنا الرب هو المعبود معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هناك عبادة يعبد بها، أو إذا صح التعبير ممارسة لا بد أن نمارسها وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فلذا يبين هذه الأنواع من العبادة التي هي في حقيقتها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، تحقيق أن تقول إني مسلم، تحقيق أن تقول إني عبد الله، تحقيق ذلك هو أن تعبد الله عز وجل بهذه الأنواع. والعبادة في الواقع كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني اشتملت على أمور الدين كله، اشتملت على أمور الدين كله مما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى من العبادات. ولكن الشيخ هنا نص على بعض الأنواع العبادة التي يخطئ وينحرف فيها بعض المسلمين، التي ينحرف فيها بعض المسلمين، فذكرها هنا وسيأتي تفصيله لها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. الشيخ فصل هنا رحمه الله تعالى في الدعاء، والدعاء أعظم أنواع العبادة، وكما هو في الحديث الذي ذكره الشيخ هنا الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. لهذا الله تبارك وتعالى حذر من دعاء غيره، حذر من دعاء غيره وأوجب أن تكون الدعوة له سبحانه وتعالى. لهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن تدعو أحدا من البشر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا قريب ولا بعيد، لا تدعو إلا الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انظر هذا البيان من الله تبارك وتعالى، هذا البيان من الله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا الأحد. ونحن نعلم أن الأحد تعبير عن معين، تعبير عن معين، لا يجوز أن تدعوه أيا كان هذا الأحد، أيا كان هذا الأحد إلا الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا مبينا حكم من يدعو غيره، حكم من يدعو غيره: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإن الذي يدعو غير الله فقد عبد غير الله. لهذا يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الذين يدعون غيري استكبروا عن عبادتي وتركوا عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. لماذا؟ لأنهم عبدوا غيري، مع أن العبادة ليست إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يجوز أن تصرف لأحد. ومن أعظمها الدعاء، والدعاء هو أعظم مظاهر الذلة والخضوع والخشية والخوف والرجاء والتوكل، كل معاني العبودية تتلخص في الدعاء، لأن الدعاء سؤال وفي السؤال ذلة، والدعاء تعلق، وإذا دعوت أنت راجي، وإذا دعوت أنت متوكل، وإذا دعوت أنت خائف، وإذا دعوت أنت خاشي، كل هذا يتحقق في الدعاء. فلهذا الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه بيّن حرمة دعاء غيره: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فلذا يجب أن يحرص المسلم وينتبه. لا يجوز لك أن تذهب إلى قبر من القبور وتقول: يا ولي فلاني أو يا حسين أو يا علي أو يا فلانا من الناس أيا كان، لا يجوز أن تضع بعد يا مخلوق، إنما تقول يا الله، إنما تقول يا الله، تدعو الله عز وجل وحده كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهؤلاء الذين وضعتهم بعد يا، هؤلاء كلهم أحد غير الله، إما أن تضع اسم الله أو أن تضع اسم غيره، فإن وضعت اسم غيره فقد أشركت في الله مع العبادة، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، الشيخ سيذكر أنواعا من أنواع العبادة أخرى بعد الدعاء، ومنها الخوف، والخوف أيضا عبادة من العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى فيما ذكر الشيخ هنا قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف إذا اقترن به التعظيم، من التعظيم للمخوف منه، والخوف من أن يصيبك عن بعد، وتخافه في السر وفي كل وقت تخافه، فهذا خوف تعظيم لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما الخوف العادي الذي يخافه الإنسان مثلا من سبع أو من حية أو من عدو متربص أو نحو ذلك، فهذا ليس، هذا يسمى خوف طبيعي، هذا يسمى خوف طبيعي، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه، لأنه مما يعني يقع بين الناس. والله تبارك وتعالى قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. وليس موسى بخوفه هذا مشرك، لأنه كان خائفا، لأنه كان خائفا من قومه أو من فرعون وجنوده، فهذا خوف طبيعي لا يؤثر. ولكن الخوف الذي يكون يخاف الإنسان من إنسان عن بعد يمرضه أو يقتله أو يمنع عنه رزق الله أو يمنع عنه العافية أو يدخله النار أو يمنعه يحجبه عن الجنة، فهذا خوف، نسأل الله العافية، خوف شرك، ولا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك الرجاء هو الظن بوقوع شيء، أو تعلق القلب أو طمع الإنسان في حصول مرغوب، في الحصول على مرغوب، هذا هو الرجاء. وهذا الرجاء في الحقيقة لا يجوز أن يكون متعلقا إلا بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي بيده مقاليد كل شيء، هو الذي بيده تبارك وتعالى مقاليد كل شيء. فإذا علق إنسان رجاءه بمعنى أن عودة أو شفاء مريضه أو عودة غائبه، ويتعلق رجاؤه بغير الله عز وجل من الأموات أو الأحياء، فهذا في الواقع رجاء شركي لا يجوز أن يتعلق إلا بالله عز وجل، لأن مقاليد الأمور كلها بيده، لأن مقاليد الأمور كلها بيده، وهو الذي يحقق لك رجاءك، وهو الذي يعطيك ما إذا شاء ما ترجو، وهو الذي يعطيك إذا شاء ما ترجو. لهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام وأهله، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والرغب هنا هو الرجاء، تعلقت قلوبهم بالله عز وجل رغبا ورهبا، فهذا الرجاء لا يجوز بهذه الكيفية إلا أن يكون لله تبارك وتعالى. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، كذلك التوكل هو التفويض أو اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل المرغوب، في تحصيل المرغوب أو تحصيل ما ترجو، تتوكل على الله بأنه يحقق لك ذلك. فالتوكل عبادة ويحبها الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. ولهذا الله تبارك وتعالى قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن الله هو الذي يحقق له مراده، هو الذي يحقق له مراده، ولا يجوز أن تتوكل على غير الله عز وجل في تحقيق المقاصد. لأن الإنسان يشتري تجارة من التجارات ليقصد أن يربح فيها، وهو في الحقيقة لا يدري هل يربح أم يخسر، ولكنه يتوكل على الله في تحقيق المقصود، في تحقيق المقصود. فإذا تعلق قلبه بمخلوق بمثل هذه الأشياء فهذا توكله، نسأل الله العافية، هو التوكل الشركي، التوكل الشركي. ولكن إذا توكل على الله مع فعل السبب، مع فعل السبب، لا يقول أنا أريد تجارتي أن تنجح وهو لم يشتري أيضا شيئا ولم يخرج إلى السوق ولم يبع ولم يعمل سبب، لا بد من السبب، لا بد من فعل السبب الذي من خلاله أو بعد فعله تتوكل على الله عز وجل في تحصيل النتيجة. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، كذلك هذه المعاني كلها إنما هي من معاني العبودية التي جعلها الله عز وجل له وحده دون غيره، وذكرها تبارك وتعالى عن أنبيائه كما في هذه الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا وخشوعا وخضوعا وذلة وطمعا، ويعني يفعلون هذه الأفعال وهم خاشعين خانعين لله تبارك وتعالى رجاء تحصيل هذه المقاصد. وهذه معاني كلها لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. كذلك الخشية، الخشية هي خوف مع التعظيم، الخشية هي خوف مع تعظيم المخوف، المخوف منه وهو الله تبارك وتعالى، يكون هذه الخشية هي التي لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. فالخوف مع التعظيم إنما يكون لله كما قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهي معنى قريب من التوبة، وهي معنى قريب من التوبة، وفيها معنى الاعتماد على الله عز وجل كما قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني أن تنيب إلى الله عز وجل ويتعلق قلبك بالله في حال التوبة له والرجوع إليه. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، كذلك الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون. وإذا كان طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن تطلبه أن يعينك على إيمانك، بمعنى أن يثبت إيمانك في قلبك وأن يبعث قلبك على العمل الصالح، هذا في الحقيقة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نسأل الله، نحن نصرح لله عز وجل بعبوديته، وفي نفس الوقت نستعينه في تحقيق هذه العبودية أو في عمل هذه العبودية على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي يرضيه. فطلب العون إنما يكون من الله عز وجل، وإذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو التوحيد، وإذا كان فيما يقدر عليه ابن آدم فإنه يجوز أن تطلب العون من غير الله، يجوز أن تطلب العون من غير الله إذا كان في طاقته. إذا كان في طاقتك أن تقول يا فلان أعني على فهم هذا الدرس مثلا، أو أعني على حمل هذا المتاع، فهذا يجوز، لأن هذا من العون الذي هو ليس خاصا بالله عز وجل. أما أن تستعين بأحد على ثبات إيمانك، أو تستعين بأحد على نجاتك في الآخرة، أو تستعين بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون من الشرك. وكذلك الاستعانة بالأموات أو الغائبين، يكون بعيد عنك وتستعين به تناديه وأنت تعلم أنه لا يسمعك، أو تدعو ميتا تستعين به، فهذا من دعاء غير الله عز وجل، وهو من طلب والاستعانة الشركية المحرمة، لأن هؤلاء إنما دعوتهم لأنك تعتقد أنهم قادرون، وهم في الحقيقة غير قادرين، وهم عاجزون في حقيقة أمرهم. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، الاستعاذة هي طلب العوذ، يعني طلب الحماية من شر متوقع وليس واقع، وإنما شر متوقع تستعيذ بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد شرع لنا الاستعاذة به، كما في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في سورتين عظيمتين، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، فكل شر تتوقعه تستعيذ بالله عز وجل، لأنه لا قادر أن يعيذك إلا الله عز وجل. أما الاستعاذة بالجن ونحوهم فهذا محرم، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا باب من أبواب الشرك، أن يسأل الإنسان أحد غير الله عز وجل أن يعيذه من شر متوقع وهو غير قادر على ذلك، والله تبارك وتعالى قد شرع لنا الاستعاذة به جل وعلا، والاستعاذة بصفاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أو من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فهذا عوذ بصفة من صفات الله، وكما في الحديث أعوذ برضاك من سخطك، فهذا عوذ بصفة من صفات الله وذلك جائز. أما الاستعاذة بالأموات وغير الحاضرين فهذا في الحقيقة شرك وعبادة لهم، لأن الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله من الشرك. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة هي طلب الغوث في شر واقع، في شر واقع. الاستعاذة قلنا طلب الحماية من شر متوقع، أما الاستغاثة فهي طلب غوث عاجل من شر واقع، من شر واقع، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين. فالله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الشر ورأى عليه الصلاة والسلام أن المشركين ثلاثة آلاف وهو أن المشركين ألف رجل وهو عليه الصلاة والسلام في 300، توقع من ذلك شرا فاستغاث بالله عز وجل فأغاثه الله تبارك وتعالى. أما طلب الغوث من إنسان ميت أو عاجز فهذا في الحقيقة شرك، ويجوز كما يعني هو الدليل يدل على ذلك، يجوز أن تستغيث بالحي القادر، بالحي القادر، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فهذه استغاثة بإنسان قادر يسمعك. أما الاستغاثة بميت أو بعاجز أو ببعيد لا يسمعك فهذه من الاستغاثة الشركية التي لا يجوز أن تكون إلا لله، والله عز وجل قد تمدح بأنه جل وعلا تمدح بقوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، كذلك من العبادات المهمة والذات التي لها أدلة واضحة وصريحة الذبح، وأن الذبح لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. لهذا حرم الله عز وجل ما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للأصنام أو نحوها، وإنما الذي يجوز ما ذبح لله عز وجل. وأن الذبح لغير الله عز وجل هو في حقيقته عبادة للمذبوح له. إذا عبدت، إذا ذبح على قبر أو عند صنم أو على اسم ولي أو نحو ذلك، فهذا من الشرك المحرم، لأن الذبح عبادة، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي. ونسكي تعني ذبحي، ونسكي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رجلا قال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال له الرجل: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، يعني هل هناك أشياء كان يسرها النبي صلى الله عليه وسلم إليك؟ فقال علي، فغضب علي رضي الله تعالى عنه، فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، يعني لا يقول لي شيئا ويكتمه عن الناس، إنما يقول لي ما يقوله للناس، غير أنه حدثني بكلمات. قال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فالحديث نص على لعن من ذبح لغير الله، لأنه في ذبحه لغير الله وقع في الشرك. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، كذلك النذر من العبادة، والله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر دلالة على أنه عبادة يحبها الله عز وجل ممن نذر، مع أن النذر في الأصل ليس واجبا، وهو عند كثير من أهل العلم مكروه، لأنه كعقد المعاوضة بين الإنسان والله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر الإنسان فإن ذلك عبادة يجب عليه الوفاء بها، يجب عليه الوفاء بها. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هذا الأصل الثاني الذي بينه الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وكان قال في أول الأصول، قال عن الأصول الثلاثة، قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى من بيان ما يتعلق بأعظم الأصول وهو معرفة الله عز وجل. وقلنا إنه إنما ذكر أشياء يسيرة في هذا الأمر، لأن المراد هي تنبيه الناس على خطورة ما يكون منهم من صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ بالأدلة الدالة على هذه المعرفة، لأن الإسلام أمر غيبي بالنسبة لنا. الإسلام هو الدين، والدين هو ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، وهو أمر غيبي لا نعلمه، لا نستطيع أن نقول إن الإسلام كذا وكذا وكذا، لا نستطيع أن نقول، لكن نقول إن الإسلام كذا وكذا وكذا إذا جاءنا الخبر من الله عز وجل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. لهذا قال الشيخ: معرفة دين الإسلام بالأدلة التي تدل على أن هذا هو الإسلام، على أن هذا هو الإسلام. والإسلام في حقيقته كما قال الشيخ هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا حقيقة الإسلام عموما، كل ما يعني جاء في الإسلام هو في تحقيق هذه المعاني، لأن التعريفات عند أهل العلم هو استخلاص المعاني أو الأصول من الشيء بحيث يجمعه في عبارات يمكن حفظها وفهمها وإدراك حقيقة هذا الشيء ماذا يعني. فهذه معنى الحدود، يعني حين يحدد الشيء يبين معناه بعبارة مختصرة تجمع تحتها نقاطا كثيرة. فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب: الإسلام، مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. نعم. وكل مرتبة لها أركان. نعم. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. نعم. الإسلام هو هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيخ: معرفة الإسلام بالأدلة. يجب أن تكون الأدلة على كل ما تذكر بهذا، لأن هذا أمر غيبي لا نعلمه إلا من الله عز وجل. ولهذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإسلام؟ انظر رعاك الله، هذه الرحمة من الله عز وجل، والتعليم والتوجيه والتنبيه على الأصول العظيمة في هذا الدين. قال له: ما الإسلام؟ قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، وحج البيت الله الحرام. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، فذكر أركانه، فذكر أركان الإسلام، هذه الأركان الخمسة والتي جاءت في أحاديث عديدة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. هذه الشهادة الأولى، وهي أعظم شهادة تقع في هذا الكون كله، وهو الشهادة لله تبارك وتعالى بالعبودية، الشهادة لله عز وجل وحده بالعبودية. والشيخ هنا رحمه الله فسر هذه الشهادة فقال: ومعناها، يعني لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فقال لا معبود بحق لأن هناك معبودات بالباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالذي يدعون من دون الله كله باطل، وكل معبود سوى الله باطل، والعبادة الحقة إنما هي لله. لهذا قال لا معبود بحق، لا تقول لا معبود إلا الله، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله فذلك له واحد من معنيين: إما أن يكون جميع هذه المعبودات غير الله هي عبادة الله، وهذا نسأل الله العافية كفر وشرك، أو تقول لا معبود إلا الله معنى لا معبود إلا الله معنى ذلك أنه لا يوجد معبودات، والحقيقة أن هناك معبودات كثيرة على وجه الأرض يعبدها بنو آدم. فإذا الصواب أن تقول لا معبود بحق إلا الله، كما أن من الباطل أن تقول لا خالق إلا الله، أن معنى لا معبود، لأن معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، فهذا خطأ، وخطأ كبير، لأنك استبدلت الألوهية بالربوبية. ولا يخفى أنك إذا قلت لا خالق إلا الله أن المشركين كانوا يقولون لا خالق إلا الله، ولا ينكرون ذلك، ولا ينكر المشركون ذلك، ولكن كانوا ينكرون أن لا معبود إلا الله، هذا ينكرونه ولا يقبلون أن يكون المعبود هو الله. فإذا قلت لا خالق إلا الله اخطأت من وجهين، قلت بما كان يقوله المشركون، وثانيا جعلت المعبود هو الخالق والمعبود خلاف الخالق. يعني معنى معبود ليس هو معنى خالق، لأن إله تعني معبود لا تعني خالق. كما أن هذا الأمر لبس على المسلمين كثيرا، فكثير من المسلمين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، فإذا ذهبوا إلى القبور ودعوا أصحابها وذبحوا لها ونذروا لها يظنون أنهم لم يشركوا، لأنهم يقولون إن هذه القبور لا نقول عنها إنها خالق، ونحن نقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هذا خطأ كبير، لأن هذه القبور وهذه الأفعال التي تفعل عندها هو عبادة لها، وهو مناقض لمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا الإنسان قال لا خالق إلا الله جهل المسلمين بالتوحيد، وهذا سبب من أكبر أسباب انحراف كثير من المسلمين. يظن كثير من المسلمين أنهم إذا ذهبوا القبور إلى القبور ومرغوا وجوههم في ترابها وتعلقوا بأهلها أكثر مما يتعلقون بالله أنهم لا زالوا على التوحيد، وهم نسأل الله العافية وقعوا في حمأة الشرك، وقعوا في حمأة الشرك، وحق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كله لأنهم أخطأوا في هذا في تفسير هذه الكلمة العظيمة التي هي شعار الإسلام كله، والإسلام كله منضوي تحتها، الإسلام كله منضوي تحت هذه الكلمة العظيمة. لهذا الله تبارك وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول أهل العلم هذه أعظم شهادة من أعظم مشهود، من أعظم شاهد إلى لأعظم مشهود به، فأعظم شاهد على هذه، فهذه الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله شهد الله تبارك وتعالى لنفسه، شهد الله تبارك وتعالى بها لنفسه في هذه الآية العظيمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لهذا يقول أهل العلم هذه الآية فيها أعظم شهادة من أعظم شاهد بأعظم مشهود به، وأعظم شاهد هو الله في هذه الآية، وجعل الله عز وجل الملائكة وأولو العلم ممن يشهدون بذلك، وأعظم مشهود به وهو العبودية لله، أن العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا مفهوم شهادة أن محمد رسول الله إذا نطق به المسلم، فمعنى ذلك أن يطيعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع هذا النبي الكريم، وأن يحبه عليه الصلاة والسلام، وأن يوقره ويعظمه عليه الصلاة والسلام بما يستحقه عليه الصلاة والسلام من التوقير والتعزير، وأن ينصره عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي جعل الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل رسولا إلينا، وجعل نجاتنا عن طريقه، جعل نجاتنا عن طريقه وعن طريق تعليمه وبشارته ونذارته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذه أدلة هذه الأركان التي ذكر أن الواجب على المسلم أن يعرف الإسلام بأدلته، فهذه أدلته واضحة ظاهرة، وهي حجة ولله الحمد ومنهج ومسار لكل مسلم أن يعبد الله عز وجل على بينة وعلم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه الأمور قربة إليه وطاعة إليه ووسيلة إلى مرضاته جل وعلا. الصيام والزكاة والصلاة قبل ذلك والحج، فهذه هي الأعمال التعبدية التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، ولها هذه الأدلة الواضحة الصريحة ولله الحمد. لذا لا يختلف المسلمون عموما في أقصى الأرض وأدناها في هذه الأشياء، في هذه الأصول لا يختلفون لوضوح الأدلة وصراحتها بفضل الله عز وجل ومنته. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم يا حي يا قيوم احمل، اللهم يا حي يا قيوم اكس عاريهم، اللهم يا حي يا قيوم احمل حافيهم، اللهم يا حي يا قيوم أشبع جائعهم، اللهم يا حي يا قيوم تقبل شهداء تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم يا حي يا قيوم داوي جرحاهم، اللهم يا حي يا قيوم إنا نجعلك في نحور أعدائهم، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين، أثابكم الله. يقول السائل: هناك من يقول أننا لا ندعو الأموات ولا نطلب منهم، بل هم واسطتنا عند الله لصلاحهم وفسادنا. لا أعرف ماذا هذا الكلام يعني. إذا كنت، ماذا يقول؟ يقول: إننا لا ندعو الأموات ولا نطلب منهم، بل هم واسطتنا عند الله. كيف يكون واسطتك؟ يعني متى يكون واسطتك؟ أبوك مات مثلا أو جدك مات، كيف يكون واسطتك؟ إلا إذا دعوته، وإذا دعوته فقد فعلت ما فعل أبو جهل وأبو لهب.